يا الله. قال النبي الأكرم في فضل الصلاة على النبي وآله: حصن من سطوات الشياطين الصلاة على محمد وآل محمد. ثم قال: سراج قلب المؤمن، سراج قلب المؤمن الصلاة على محمد وآل محمد. وسبب من أسباب الرحمة الصلاة على محمد وآل محمد. سلامتكم وسلامة الحاضرين والناظرين ومن سألنا له بالدعاء من كل من يشاهد وكل من يوصي بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلا يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح من القفا يا مسبيا نساء من الليلة تبدأ سوبيات سمعها زينب الآن مع أبي الفضل وكفيه سوبيات بارك الله فيكم بارك الله فيكم زينب أغوى امرؤ يوما غلاما جاهلا. هاي أم كن يوميا نقرأ لها القصيدة هذه الأم. أغوى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الظفر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرار. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثار، لكنه من فرط سرعته هوى فتصدع القلب المقطع إذ عثار. ناداه قلب الأم وهو مقطع: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ الولد لم يتضرر والأم قد قتلت بيد الولد، ولا زال قلب الأم بهذا المنظر. أقرأ لكم ما قالت زينب هذه الليلة، تقول: وإذا بي أرمق السماء وإذا بغمامتين نزلا من السماء، في إحداهما جميع الأنبياء والملائكة والرسل، وفي الثانية وجه أزهري ووجه قمري، وجه محمد المصطفى وعلي، وإذا بهم يدورون على جسد الحسين، رحم الله من نادى ومحمدا وعليا وحسينا. تسألون: وأين فاطمة وما يصنع النبي وعلي؟ النبي في الرواية على لسان زينب يدور على الجسد يحمل التراب تراب كربلاء على رأسه الشريف، ينادي: وولدا وحبيبا وإمام حسن يا الله. وعلي ما يصنع يا غيارة، تقول الرواية على لسان زينب: رأيت أبي يقوم ويقع على وجهه خضب من شيب الحسين ومن دم الحسين شيبته المقدسة، وهو يقول: ومظلوما وحسينا مظلوم وابن المظلوم. أنا قرأت القصيدة لعلة خاصة هذه الليلة. لماذا؟ لأن الأم رغم ما يصنع الولد هي تريد سلامة ولدها، لكن أين فاطمة من الغمانتين؟ فاطمة شو ما نزلت معهما؟ زينب تقول: والله رأيت أمي ساعة الذبيح جالسة عند المسرح. واصلين كربلاء، واصلين قبر الحسين، ها؟ إن شاء الله توصل، هاللحظة توصل إن شاء الله. تقول: ما بين مسافة القبر الشريف والمنحر الذي نحر الحسين فيها 17 متر، الرواية تقول: رأيت أخي الحسين يقوم ويقع على وجهه وهو جثة بلا رأس، كأنه ينادي: أمه سلامة قلبك يا فاطمة. هالليلة ليلة عظيمة والله، أنا أشوف فيها غير هالأيام والليالي. أمه أنا ولدك الحسين. أمه جالسة قبل الذبح: يم يا يم أنا الوالدة والقلب. الله يحفظ كل ولد لأمه بحق النبي وآل النبي وهالليلة العظيمة. يم أنا الوالدة الوالدة والقلب لحظة والله ودور عزبني وين ما كان ما كان يا ولي على ابن اللعبة عليه الخيل مدعيان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لم تؤمنوا فاعتزلون. صدق الله العلي العظيم. الآية 21 من سورة الدخان. الآية تتحدث عن اختيار أحد الأنبياء في تخيير قومه، إما أن يؤمنوا له أو أن يعتزلوا. يعني لا تتجاوز الآية مفردتين، وعلى الناظر أن ينظر في هذه المفردة أو في هذه المفردة حتى يعرف أن القرآن لا يخاطب الأنبياء الذين سبقوا النبي، إنما يخاطب علماء أمة النبي ليجعل البيان بين أيدي الناس. وكما قلت وأكرر قولي لكم أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام صاحب المصيبة العظمى والمصيبة الراتبة، يعلمنا أن القرآن بأربع مستويات في كل آياته الشريفة. نزل كتاب الله وقال كتاب الله، لم يقل القرآن. كتاب الله يحمل المعنى الصامت والمعنى الناطق، يحمل معنى القرآن ومعنى محمد وآل محمد. ولذلك يعبر الإمام أيضا لحديثنا ظاهر وباطن. التفت شوية إلى هذه المسألة. كتاب الله ينزل على أربع: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. وقلنا العبارة للعوام والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. وبيان هذه الكلمة محل الشاهد أن الأنبياء، وإن أكو أنبياء بعد النبي الأكرم، قال علماء أمتي كأنبياء. وقلنا بكاف التشبيه يلحظ منها جهة التشبيه والمشبه به. يعني إذا قلت زيد كالأسد أنا لا أقصد نوم الأسد، أنا أعرف أن الأسد ينام كثيرا ومترف في قضية الطعام، لكن أنا ألحظ جهة الشجاعة والمعروف عنه بالقوة، فجهة التشبيه بالتقريب على المرء أن يلتفت. يعني ترى في روايات مثلا الإمام الصادق عليه الصلاة يقول اهرب من المجزوم مثلا أو ابتعد عن المجزوم بمسافة ذراع. اليوم العلم الحديث يلا اكتشف أنه هذا الفيروس ينتقل على هاي المسافة فقط، ما ينتقل إلى أبعد. فكاف التشبيه تحدد لنا بعض المعاني، كاف التشبيه أو اهرب من المجزوم كهروبك. ليش كهروبك من الأسد؟ اكتشفوا أنه هذا الشكل العيني مات الفيروسي يشبه بظاهر شكل الأسد. إذن التشبيه في القرآن يدلنا على شيء، فلأن الأنبياء هم الذين يعرفون حقائق البراهين الإلهية جاءت بأسماء الأنبياء، يعني التوجيهات والقصص والمواعظ كلها بهذا المعنى، ولا هي تشمل فقط المسلمين، القرآن المسلمين. زين، عندنا مفردة العزلة وعندنا مفردة الإيمان. شو قلت لي اليوم حينما تقرأ أي نظرية، وأنا قلتها في مجال السابق لعله في العام الماضي أو لعله ما أعرف، الإنسان كائن اجتماعي شاء أم أبى، كائن اجتماعي عليه أن يعرف هذا الكائن الاجتماعي لماذا يحتاج أبناء جنسه، لماذا يحتاج. يقول لا أنا ما أحتاج الناس، أنست بوحدتي ولزمت بيتي فتم العزلي وصف السرور وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور، ما أريد بشر. هذا يكذب على النفس. الإنسان كائن اجتماعي شاء أم أبى، لأنه لوازم حياته تتعلق بهذه الأمور. زين، الكلام يبدأ من هذا الكائن الاجتماعي. قصة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر على نحو العجالة إذا كان في مسامعكم منها، أنه يسمع امرأة تخاطب ولدها يا مات الدين. فأمير المؤمنين يلتفت، أنا وياك ما لنا علاقة بالأسماء، أي واحد يقول أي اسم ما لنا علاقة فيه، الآن تسمع أسماء غريبة عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، مو أكل ومأكل. إذا يعني أذكرك يا شوية تصير حفيرتك، أو وإحنا في ليلة ما نقدر نضحك يعني، ولا أكو أسماء مولا يعني حقيقة تفزز الإنسان يعني، وإحنا ما لنا علاقة بها، أسماء موجودة بالحياة ثقافتنا المجتمعية، يعني ثقافتنا العربية، إحنا مو نريد نستهزئ بالناس اللي يسمون وفق مجتمعاتهم ومقدساتهم، لا ثقافتنا الاعتيادية. أعتقد توصل الفكرة بشكل واضح إذا بالإشارة أفضل. محل الشاهد أن سمع امرأة تقول له ولدها يا مات الدين، أنت من صح لها يا تعال، قالت له نعم سيد. هي ما تعرف هذا أمير المؤمنين، قال ليش مسمي ولدك مات الدين؟ قلت له والله وصية من أبوه، هذا أبوه موصي. قال له أبوه ميت عديل؟ قالت له لا ميت. شلون مات؟ قال بظروف غامضة. قالت له قال زين أنا أسألك، هذا أكو اسمه فرد لغز وأنا أريد أوضح لك إياه، أنت رفعت دعوة ويمن كان هذا أبوه يعني وي ياهو من الناس كان أبوه؟ قالت له وي تجار ثلاثة ومات بظروف غامضة ورفعت دعوة إلى شريح القاضي. إيه والنعم ثلاثة نعم، شريح القاضي قاضي، شريح القاضي أفتى بهدر دم الحسين، شبع شيسة وأكثر من هذه الفتوى معدل، وحقك إلى الآن تهسد تقول على هذا مو معدل، هم يطلع لك واحد يشيش يقول لك شلون هذا عينة فلان يا أبا مو هدر دم الحسين شين عينة فلان، هاي سالفة واحد يقول لي يقول عمي أنا فلان، يقول بس قالوا لي ميت، قال لا هو أنا نفس اللي يقولون لك عليه ميت، قال مو ذاك المخبر ثقة. عجيب، شنو المخبر ثقة؟ قال لك أنا قدامك حي، شنو المخبر ثقة؟ كل الأشياء إذا قيست بكلام محمد وآل محمد تضرب عرض الجدار. النتيجة ودع عليهم أمير المؤمنين. الآن هذه النظرية، هاي نظرية تدرس في معاهد وجامعات بورستال في بريطانيا، نظرية عندنا نأخذها في علم مادة علم الإجرام في الكلية في الأكاديميات العلمية في كلية الأداب، تدرس نظرية دانيال، نظرية تفريق الشهود اسمه. طبعا هسه ما أعرف أنا مسمينهم على نبي الله دانيال، ما أعرف مسمينها على العالم اللي عندهم اسمه دانيال، ما أعرف. نتيجة أمير المودع لهم بعد أن إجت إلى مجلس القضاء ودع عليهم فرقهم سأل الأول قال إذا تكذب أقول الله أكبر وأقطع رأسك يعني قال خلاص سيدي أنا أسولف قال منو قتله يا سيدي ما أدري منو عزنا في غرفة صح الله أكبر ذلك من يمهم يشوف الدم يسمع روحه إلى الآن في ناس يعني إيه قال له صاحبك الآن تكلم هذا حسب الاعتراف صاحبه بدأ يتكلم قال له إحنا أنا بالحقيقة بس ربطت فلان بس ضربه فلان أخذ فلوسه قال فيه اعترفوا كلهم الدور بالحقيقة أخذ المال رجع المرأة حاكمهم قضائيا السؤال أنه كان شرح القاضي شلون حققوا ياهم قال لهم قسموا يهم زين ديك اللي يقسم ما قاتل هاي بعد أسهل من الحرام إذا قالوا نحلف النتيجة أمير المؤمنين قال هذا ماله وأخذ القضاء مجراه العدل إن شاء الله مستمر بس أطلب من عندك طلب قلت له تفضل قال ولدك هذا أصلا أبوه درب ذولا يغدرونه شوية التفت لي هسه هي حادثة بسيطة حادثة من بين مليارات الحوادث في حياة النبي وآله قالها الكلام هكذا التفت لي قالها هذه الاسم من اجب وصية عن طريقهم هم طبعا قال ما أنا عندي ولد زوجتي حامل إذا اجى الولد سموه مات الدين هم هم نقلوا الوصية بس أخذوا الفلوس وقتلوا الرجال قال الوصية كان ما مأمن لهم الآن أكو أمان أكو إيمان شوية التفت لي أكو أمان وأكو إيمان غيري اسم ولدك من مات الدين إلى عاش الدين ما دام في الوجود محمد وآل محمد أمي شوية باردة ما تتناسب مع حرارة مقتل الحسين بأعلى أصواتكم الكلام يكمن وين؟ أنا ذاك ما نتحسس من اللفظ ما نقرأ ما بين السطور الآية الشريفة بذلهم وإن لم تؤمنوا شنو فاعتزلون إما شنو علاقة بالعزلة أنا أقدم لك فرد نظرية نفسية بسيطة جدا الآن عندنا ذاكرة في عقل الطفل في مخصوص ذاكرة الطفل أكو ذاكرة مركزية وذاكرة لا مركزية بالضبط مثل الكمبيوتر مثل الكمبيوتر انصنع قبل الإنسان لورا الإنسان يعني مثل ذيك المرة اللي في محلتنا في مدينتنا امرأة فقيرة يعني حقيقة تحكي تقول هاي الفلوس صنع الله مو يقولون نعمة الله تراها الله عز وجل يطبع الفلوس هسه بدي أسألكم يعني الكمبيوتر صنع البشر لو صنع الخالق هو صنع البشر هذا صنع البشر اجا محاكاة شنو محاكاة يعني تقليد للإنسان إذا فيه 10,000 مثلا ها في الحدود هذه الكمبيوترات الحديثة هاي اللي على آيفون وغيرها يمكن ما تجاوز 10,000 فرد يعني خلية ضوئية أو خلية إلكترونية الإنسان فيه 15 مليار خلية إلهية 15 مليار تخيل المنظر بس هو ما مشغله 15 مليار مبوبات على خانات 214 خانة الخانات ذني يعني زين إذا اشتغلت اسمعني فدوم خلي 204 احتياط 202 احتياط على العدد هذا ما يشغلهن وما عنده استعداد يشغلهن ليش لأنه كافي ظاهر القول وحتى لو وصلت المشكلة إلى موضوع معين سيدنا قتل سيدنا وانتهى الموضوع حب عمك وانتهى الموضوع ما كل شيء عمي شيء من سالفتهم ليش حزناني شلون عمي ليش حزناني هذا الدين كله من الآن بدأ إن كان دين محمد لا فيا سيوف خذين الإذن في أخذ السيوف كان منه الولاية التكوينية تشرع على مشرع على أن تجعل الإنسان يأخذ دينه صافي وفيه إيمان ببركة دم الحسين ولو لم يكن دم الحسين لم يكن أصلا دين لا للمسيحية ولا اليهودية وأنا قلت في مجلس العام أو قبل ما أذكر قلت إنه الإمام الحسين متفضل على جميع الأديان متخيل يعني شارلز كنت عنده عبارة هذا الرجال لا قرايبنا ولا يعرفنا ولا مسلم ورجال قاعد ببريطانيا ومفكر بريطاني خارج الدين والملة والمذهب ما له علاقة بكل شيء قال أنا عندي سؤال والله زحمة شارلز يسأل المسلمين قلت له زحمة يقول لو كان الحسين له أهداف دنيوية هنصل موجودة بالإنترنت اكتب اسمه شوف لو كان الحسين له أهداف دنيوية لا أعرف لماذا يصطحب الأطفال والنساء إذن فالعقل يقطع من سد ولا حلقك مو مسلم وتعرف العقل يقطع بأن الحسين نهض لأجل الإسلام. تشايفت شي واحد؟ واحد خارج بيتك يدري شكو بيتك وانت ما تدري؟ خارج الدين، مو من ثقافتنا المجتمعية، مو من وسطنا، وسط آخر، فكرة أخرى، هتش لمح فكرة من الحسين أن ناخذ ويا نسوان أطفال. ليش؟ معركة محسوبة من الناحية العسكرية، محسوبة بالضبط 70 قبال 30 ألف. هاي عم نريد نقنع نوادر 30 ألف. الله وكيلك أطبقت سماءهم بعدد جيوش، فزعوا الكون كله على الحسين. نريد نقنع نوادر هاي 30 ألف. روايات عندنا 100 ألف وأكثر من ذلك. النتيجة، النتيجة أنهم قتلوا الحسين الذي يقتل زاد المعركة. ليش تأخذ ما موجودة في ثقافة العرب أخذ النساء؟ ليش تأخذ النساء؟ أمين من بلد إلى بلد، يعني تعرف من بلد إلى بلد جد؟ أنتم تذهبون إلى مكة في سيارات مرفهة وتصل تعبان جدا، مو يا من يوصلني إلى الفندق واستريح حتى أدي مناسك وأرجع. زينب تنقل على دابة ضالعة، عجيب، وبعمر جد 56 عام. تخيل المنظر، 56 سنة عمره، الله أكبر. إذا الموضوع هذا مو موضوع طلاب عشائري، هذا موضوع صراع الأديان كلها من أجل الإيمان. قلت لي يعني ندخل في موضوع النظرية النفسية. عند الطفل ذاكرة مركزية وذاكرة لا مركزية. تسمع هواي روايات، علموا أولادكم وهم أولاد ثلاث حب النبي وآله، عندنا روايات علموهم حب فاطمة، في رواية عندنا علموهم حب علي وذروهم. هاي الرواية طبعا مستفيضة في حب علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذكر علي أفضل الصلوات على محمد وعلى محمد. إذا علموا زين، شنو فائدة التعليم؟ إحنا قاعد ندرس في القوانين النفسية أنه الإنسان يأخذ التعلم الكسبي بعمر 5.5 إلى 6. ولذلك الابتدائيات عندنا مدارس قدش قد بالعمر تبدي 6 سنوات. هذا نظام عالمي مرات يرخص على نحو ذول اللي هم عندهم تسارع الأفكار، يعني بالإصطلاح العامي العباقرة، أو اللي عندهم ذكاء مفرط، ذول يبدون بسن أقل من ذلك. ليش يا بهاي علموهم؟ أنا أعطيك تجربة بسيطة جدا، وأنت إن شاء الله تتأملها تعرف شنو اللي أريده. الآن التجربة تقول هاليوم من ميدان علم النفس، فالطفل بعمر 3 سنين ذاكرة لا مركزية وينسى، على قولة النبي أحب في الأطفال 5: لعبهم وضحكهم وبكاءهم وعدم ادخارهم، وإنهم إذا تخاصموا لا يدوم خصامهم. شايف الطفل يزعل وكذا وشيء ولم غرابة، ودقيقتين رجع مع نفس الطفل ماكو مشكلة. زين الكلام هكذا، طفل يضرب واحد أو يرعبه، هاي مفردة كم قوس منا ليوم القيامة نحط قواس ما تنتهي، لأن أنا أرد أعزل إلى سيدتي ومولاتي. أعزل، لاحظ العبارة، أعزل إلى سيدتي ومولاتي رقية بنت الإمام الحسين ليلة مستقلة. هاي ليلة إن شاء الله تجربونها وتعرفونها وتشوفونها، وأنا والله مطمئن من هاي الناحية، ما عندي مشكلة فيها. ليلة لقضاء حوائج الذرية، لأنه الرسائل اللي قاعد تجيني حول الموضوع، يعني البارحة رسالة حقيقة مو بس يعني أقلقتني، يعني صبحت أنا مريض من قد ما يعني أقرأ بها مرار وتكرار. رسالة من طفلتين، الطفلتين من نسب النبي معانا في المجلس، يعني من ذرية النبي، علويات طاهرات، وذني مريضات، وقال إن احنا نسمع بالسيدة رقية، وحتى في الرؤيات يشوفن ذني الطفلتين يلعبن مع السيدة رقية، فهن يسمن السيدة رقية أختنا، فريد ببركة السيدة رقية تدعونا. أنا أقول هالدعوة مؤجلة إلى ليلة السيدة رقية. إذا رقية سيدتي ومولاتي تريد تكرمهم من الآن بالشفاء، ونبشر في يوم حلول الرحمة ونزول البركة وقضاء الحوائج ببركة السيدة رقية إلى ليلة المباركة، نسأل الله بالصلاة على محمد وآل محمد. بالكلمة وبالقوس الواحد أقول أنه إذا واحد يرعب طفل يرعبه. كثير ما نسمع أبو يرعب بنته تصير سكر، مو الرعب هذا فرد مسألة. موضوع العنف في الطفولة ما شاء الله اليوم الجامعات تزغ في موضوعه، رسائل بكالوريوس وماجستير وطروحات دكتوراه، رعب الأطفال والعنف ضد الأطفال وظاهرة وطروحة وجيبها وردها ومعالجة، وماكو شيء لأنه ماكو من وراءها معصوم. وإذا شخصتها شو من المشكلة؟ يعني تشخيص نصف العلاج، ما صار علاج، شخصتها هذا السبب يؤدي إلى كذا. نتيجة الطفل إذا ترعبه بعمر 3 سنوات فما دون، افرض أنت لابس هذا اللباس، افرض ما هي صارت بالعراق، من أقول لك هذا اللباس أنا أقصد بهذا الكلام، وعقك تقفونه ثقافة مجتمعية ضغط دولة كاملة، مو فلان الدجال وهيجي ضغط ضغط مدارس يرسمونا معمم على الصبورة، المدارس أطفال يرسمونا معمم ولا لحية وصاروخ ويقتل الأطفال، شو الثقافة هاي؟ شو ثقافة العنف؟ اليوم تلقى لك طفل في الشارع العراقي إذا ما يلعب مسدس، ثقافة حرب تنعكس نكاسات مرآة تحط أمامها ضغط، لازم تنعكس. ولذلك وحقك إحنا إذا وصلنا إلى مستوى التشخيص يراد نعيد النظر حتى بألعاب الأطفال، حتى بما يطلعون بالتلفاز، لأنه قاعد نولد عنف عنه. أسرع أضرب لك المثل وأنت تشوفه بعينك. طفل واحد أي لباس، أفرض واحد يلبس بدلة، القاط يسموه بدلة، وهاي البدلة لونها أفرض أي لون؟ أزرق، ويضرب لطفل ضربة ويرعب رعب ما طاير، تروح الحادثة ينساها الطفل، ينطفل ينساها. لكن هذا حتى لو يوم من الأيام أجي يتزوج ولقى والد المخطوبة أو الزوجة لابس بدلة بهذا اللون يصير عنده انكماش، ما يعرف ليش يكره بلا شعور. ليش؟ لأن الذاكرة اللامركزية أقرب إلى المعنى منها إلى اللفظ، ما تحفظ أسماء، ما تحفظ عناوين، تحفظ حالة تدونها ضمن حالة العنف. صح صح هذا الحكي. الآن إحنا كل إحنا نعاني من أمراض معينة، مشكلة أب أمام، أنا حضر لكم مثل في الطفولة، كلكم بما فيكم نفس المقصرة، بما فينا اللي قاعد يطالعنا ويشاهدنا الآن، طفل أعطيه لعبة إذا يكسرها تيقن أكو خلل نفسي، المفروض اللعبة عزيزة على قلب الطفل يلهو بها. علماء النفس يشيرون إلى أنه موضوعة أكو مشكلة بين الأم والأب صارت أمام عينه أو أمام سمعه، أنت ما تحس به مشكلة، أنت جذب بس ولد هو واحدة من الخانات ذني ل 15 مليار كتب بيها أنه هاي اللعبة حالة انتكاسة نفسية. قضية هاي قضية تمشي مع الإنسان، لذلك عندنا وراثة انفعالية ووراثة فعلية، يسمونها هاي الانفعالية ساسيولوجية وذيش يسمونها بايولوجية. يعني زينب أم المصائب تقدر تعرف لي حالة أيام حمل الزهراء بزينب شنية يا سنة؟ يقول لي 5 أو 6 للهجرة. أقول لك يعني أيام حديث الكساء اليماني من جبرائيل يستأذن وعلي يستأذن، ها والكل يستأذن حتى يدخلوا، حتى يدخلوا بما فيهم النبي يستأذن على باب فاطمة. عجيب شنو هذا السر؟ يعني خفاي ساعة حمل إن شاء الله في محله، بس أحب أنوه فكرك إلى أنه موضوع الذاكرة اللامركزية شيء حقيقي وثابت في العلم الحديث. فإذا أنا ما أؤمن بشيء، يعني أنا أكره إنسان لأنه ذاكرة اللامركزية تشابه حادثة مثله، فرض واحد يكره هذا الشكل وما يعرف ليش يكره هذا الشكل، واحد يكره هذا المذهب وما يعرف ليش يكره هذا المذهب، تعرف ليش؟ لأنه ودونا ثقافة كاملة، ثقافة كل ابن آدم يولد على الفطرة، فطرة عمه، فطرة صافية من الله عز وجل، إلا إن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والمجوس هم طلع عندهم كتاب ولهم نبي وسالفتهم على كتر، بس نبيهم مشكلته معجزلته المعجزة مالته بالنار، يلزم النار يحسب كذا. إلى الآن يا عمي أكو إحنا عندنا صراع نقول لا تحتفلون بالنار بيوم 21 نوروز، صح هذا الحكي ولا غلط؟ ثقافة، هاي ثقافة، هاي كلها بالذاكرة اللامركزية. تخيل شو المعنى؟ الآن جيب أي طفل شيعي لا معلمين لطم لا معلمين بش، الآن تقول لي لا هاي محاكاة شاف أبوي لطم، والله أجيب لك تجارب دون سنتين أو سمعة قصيدة للحسين، شوف يشيل إيده، شيل إيده، عجيب. إذن الموضوع فيه فطرة ومحاكاة. إن لم تؤمنوا يمتى يصير الإيمان حكم؟ يمتى يصير الإيمان هو الحق؟ إذا ما متلوث بالثقافة اللامركزية، إذا ما متلوث بالثقافة المركزية. يعني مناهجنا إلى الآن، إلى الآن ما أدري موجود عندكم أنتم هنا، إحنا عدنا يزيد رضي الله عنه، إحنا عدنا بالمدارس بالعراق، ماذا سيكون يسمعني إن شاء الله وزير التربية، إن شاء الله يحفظه ويخليه، ودعنا عدنا إلى الآن. فهذا شو تريد الطفل يفرز؟ يعني الناس يقولون له يزيد رضي الله عنه، يطلب للمجلس يسمع يزيد ذبح الحسين، يعني شلون حالة الصراع؟ قاعد ندمر الطفل، إحنا قاعد ندمر وحقك ندمر. يقول له بابا لا تشذب، يقول إيه بابا، دقت الباب. قال له بابا، قال له ما هو، قال له لا تشذب، قال له لا تشذب، دقت الباب، قال له قول ما هو. ما هو يعني ماكو أحد، مو أشوفكم صافني خلاص ما عرفتوا ما هو شنو، يعني ما موجود، أبوي ما موجود، ها. وحقك، احنا قاعد نزرع بحالة صراع الأكذوبة. شو شنو الأكذوبة؟ هو نفاق، تظهر شيء وتبطن شيء. إذن تعال حتى تفرز العزلة. العزلة شنو؟ العزلة وردت في القرآن 5 مرات على نحو العجالة، 2 منها خاصة بالنساء في موضوع اعتزال المرأة في الحيض. اعتزالها مو معنى بس اعتزال، مو المشكلة احنا قلت لك مشلبين ظاهر القوم. اعتزالها اكو نظريات علمية كبيرة جدا. يعني انا اليوم هسه اقول لك شيء فرد مفاجئ، اعداء اعدائك هي نفسك التي جاوبني بين جنبيك، اعداء اعدائك عيدها هي نفسك التي، اكو واحد تأمل بهاي العبارة؟ اكو واحد تأمل؟ وحقك اللي احنا ما متأملين. الامام الصادق يعطينا حل نموذجي، شنو الحل النموذجي؟ قال عدوك الاعتيادي اذا تعطيه ما يريد، افرض يريد الاستسلام هاك، يريد مال هاك، يعوفك لما يعوفك، يعوفك عدوك يريد شيء معين، بس ما يريد دينك، لا وحقك لو يطلع عيون اثنين ما اعطي دين، وابقى اصيح حسين لاخر نفس، وانتم تصيحون بهالليله لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. اذا المساله مر عدوك هذا الظاهر اذا تريد تعطيه ما يريد يعوفك يتركك ما يحاسبك، عجيب. يقول هاي النفس الانسانيه اذا اعطيتها كل ما تريد تسلك بي سبل المهالك وتجعلني، نحل عندك اللغز ولا ما نحل؟ افككها العباره. قال العدو الظاهري يريد شيء معين اذا اعطيته خلصت منه، نفسك الاماره بالسوء ايش تعطيها تريد بعد؟ مثل جهنم، هل من مزيد؟ اذا علينا ان نفهم ابعاد النفس. هذا نبي قاعد يخاطب خطاب قراني، اذا ما تؤمنوا لي اعتزلون. الحسين قال اذا ما تؤمنون بي تقول، قال لا، لو تتعلق بجدار الكعبة بأثار الكعبة هم من ذبحك. أسألك بالله، أنت كثقافة مجتمعية طفلة وطفل، أنا اليوم أحصيت في أقل تقدير رواية يوجد 22 طفل للحسين، 22 طفل يشوف حالة الذبح بس مو ذبح اعتيادي. كل الذين ذبحوا من الآل والأنصار بعد المقتل، بعد ما قتلوهم ذبحوهم، ماكو ألم. اليوم الطب العلم الحديث، معروف جناب الدكتور هم قاعد يسألوه بعد المجلس، اليوم العلم الحديث يكتشف أنه الأوداج هي قاطع، شلون قاطع دورك، شلون تقطع الكهرباء، التيار الكهربائي عن الشيء، هي قاطع مصادر الألم في النقل، لأن الدم ينقل الإعازات مع الأعصاب، إعازات بشعور الألم، شوكة إذا تمسك الألم يصير بدماغك مو بس بمكان الشوكة. الحسين يذبح من النخاع قبل الأوداج. شنو؟ وذبح طبيعي؟ لا، تمثيل. تمثيل. أنا أعطيك شيء مثل منهم منكم زي قبر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الضريح المقدس. اللهم يرزقكم العودة واللي ما زاير ببركة ليلة زينب وليلة الوحشة أن يرزقكم زيارة الحسين. آمين رب العالمين. حبيبي أكو الآن الله يجزيهم بالخير القائمين على الحرم الشريف بدلا من السيد أحمد صافي والشيخ الله يحفظه وكل القائمين وابو مصطفى، يعني موجود الآن مكان المذبح كان يفتح الباب هذا معروف مغلق على ما أظن. مكان المذبح الشريف جد بعد عن القبر الشريف جاوبني 17 متر تقريبا. من هنا قال الحسين هاي بليلة المثل نحكيه، بس أقول لك من هنا قال، تقول زين العابدين، أقول لك لا، تعال قيس زاوية التل وزاوية القبر وزاوية المذبح. الإنسان بلا عينين ما ينقل، يتبع صوت، إذا بدون صوت بدون عين يتبع فطرة. صح هذا الحكي؟ ولو هذا إلى إثباتات وما يلحق الوقت، إلى إثباتات نظريات نفسية كبيرة جدا. الكلام أن الحسين يزحف جثة بلا رأس يريد أن يلبي نداء زينب. عجيب عجيب هذا الموضوع، جثة بلا رأس من المذبح لحد المدفن وما فيه من جراحات، هاي الطعنات هاي السهام ما وقفت أبو علي. سؤال سؤال أسئلة لك، سؤال أنت على نحو السؤال راح تتفكر، على نحو التفكر راح تثار، لأن تفكر ساعة خير من عبادة ألف شهر. السهم اللي نبت في قلب الحسين كسره وأخرجه من الخلف، صح؟ صح هذا الكلام، رغم أنه صعب تتعقله، صعب تتصوره، وسال الدم كالميزاب، لكن أكو سهم نبت بعين الحسين. والله أرد أسأل الزهراء اليوم بنية صادقة، أولا لقضاء حوائج السامعين والناظرين، ثانيا لسلامة هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وحفظ زوار الحسين، لأن إلى الآن يقولوا قتلوهم دون كفرة، فجروهم دون زوار الحسين. سألك بالله، سهم ينبت بعين وهو مثلث، إذا يطلع مو يطلع العين، يطلع كل شيء. أنا بدي أسألك، العباس اندفن السهم بعينه لو طلع؟ هسه قلت لا ما كنت مرة عملية يعني، وإذا عرفت؟ لا، إذا عرفت أفاجئك بليلة إن شاء الله أخرى. السهم مو نبت بالعين؟ إذا طلع يطلع العين، زين هو طلعه له وبقى؟ الله، مثل الشص، الباقي يألم قلب صاحب الزمان، والطالع يألمه بعد أكثر. وحقك اللي ما يؤمن بهكذا أفكار معصومة خلي يعتزل الأمر، ما لا تملك دليل على بطلانه فلا يجب المسارعة إلى نكرانه. هي عبارة هواي فلسفية هواي مهمة، تبين لنا أنه عزلة القوم أن عزلوا الدين وجاء مصحح الدين وبان الدين ومنشأ الأديان، وارث وارث آدم وارث نوح وارث عيسى وارث موسى وارث إبراهيم وارث إلى أن ورث محمد. كلكم تقولون الحسين أبا عبد الله، مو أبا عبد الله؟ عبد الله أصغر أطفاله، قلت هذا الذبح ولا ما قلت؟ ها قلت أصغر أطفاله، المفروض نقول له أبو علي، علي الأكبر، وهو هم اسمه علي عبد الله. قال لا، محمد بن عبد الله، محمد بن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله جاي من إسماعيل، سبب وجود إسماعيل الحسين. متخيل شنو؟ هاي مثل أم أخيها، مثل أم أبيها، هذا أبو الوجود كله طلع أبو علي. التفت الكلام؟ وإن لم تؤمنوا شبيكم فاعتزلون. كيف اعتزلوا النساء بهالليلة؟ تعرف أن المعركة انتهت قبيل الغروب، قبل مجلسنا المبارك بكم ساعة، عطش جوع قتلى كلها أمامك، أريد أولد لك اليوم ذاكرة لا مركزية، بلك تذكر الظالمين الذين يظلمون ولا يزال يظلمون الحسين. أنا أريد أرجعك إلى هذا المشي. الرواية تقول زينب جمعت الأبطال، لكن أنتم شايفين المخيم، المخيم كله أحرق، أحرقوا خيام أو خيام الظالمين، حرقوه، وراح تجمع الأبطال، تريد مأوى، تريد أمان، قاعد نقول الأمان والعزلة، تعزل نفسها عن الظالمين، فرد خيمة بسيطة جدا 22 طفل، وفرد كذا عشرات من النساء وزين العابدين المريض كلهم تحت هذه الخيمة، ما يكفون، قالوا لا، تخلي فقط الأطفال، النساء تظهر وتريد ستر النساء أهل، شون حير هاي، هاي مثل رأسك يا أخوي أتحيرت بي بقبرك أدفنا يو أخلي يو أخذ الجدك وراوي وحش الجرع لئنا وبتشي حقك، هاي حيرة ما بعد حيرة. زينب بهالحيرة بهالموقف قالت لا، ستر النساء أولى، أطفال ينوعون، تخيل طفل أمام عينه ليلة كاملة يباط أمام عينه هالليلة، هاي هالليلة هاي وحشة على الحسين ووحشة على زينب الليلة، خلي يعذرني أبو علي، ودم الحسين هاي وحشة على زينب، حسين راح قاعد يمجد له، حسين راح يمجد له، ألم الذبح راح، شخب الدم راح، هاي زينب شلون تقضي هالليل، زينبياتك كن أكو زينبياتي ونن وين زينب الليلة، وين ما يشاهدن إن شاء الله، زينب زينب الليلة، حيرة حيرة حيرة عظيمة، تطلع تفقد الأطفال تحسبهم 22 طفل، وترجع على النساء تحسبهم، بين خروج بين ركضة المعركة عمر 56 سنة وتركض زينب، بعد ما دي حريت تصور المنظر، ايش منظر قطعة من ذاكرتك اللا مركزية وحطك خزنة بخانة، هذا يسوى خزنة، لان هذا يجي بالقبر، شايف الانسان من يطلب العمليات، الانسان من يطلب العمليات يطلع بنج يطلع يتكلم بالكلام اللي مخزون بالذاكرة اللا مركزية، ترى يقولون بالقبر نفس الحالة، ليش يقول لا اسمع افهم يا فلان ابن فلان، قلت لك الموضوع كبير بس انا احاول اختصره، ليش بالقبر نقول له اسمع افهم يا فلان ابن فلان، وهي الذاكرة، لذلك الإمام يقول إن الإنسان ليحشر بما يدور في باله، شنو هو بالبال، بالك الله تحشر عد الله، بالك يزيد تحشر عد يزيد، أنا أريد ببالك الليلة زينب، زينب زينب العظيم، زينب العظيم بهالليلة تطلع تحسب الأطفال ترجع تحسب النساء، ويدخل من الدخلات لقيت وحدة من النساء ما موجودة، أكون نقص بالعدد، ذولا أمانة من الليلة الأولى أصيح أمانة، ذولا أمانة، أمانة الحسين، الإمام الصادق يقول الإمام الحسين يوصي زينب يقول أوصيك بالعيال، عيالي أمانة، أتعرفون من هم العيال؟ أنا لو تسألني أقول لك العيال أولاده، من حسين يقول لا، شيعتنا ومحبينا، حسين يوصي زينب شيعته ومحبيه، وضحي لهم الصورة، أنت الناطق الإعلامي، أنت القناة الفضائية اللي ما تجامل، أنت زينب، بس زينب الآن وحقك، أكو قنوات شيعية ما تعرض لواحد إلا تصير ويانا، سامعي مساومة من ربعنا ومن ربعكم وعلى هالديدان هذا، وأكثر هذا حتى مو تصور ماكو الكلام، زينب هاي العظيمة تقول افتقدتها، لأن وين أعرفها من النساء، تقول الجثث أمامي، تخيل طفل جثث أبوه ليلة كاملة يباوع لها، شنو الانعكاس النفسي، يا بالله ما تجاوبني، طفل إذا ما تشتري له شيء يظل بحسرته يقول لك بابا ليش ما اشتريت لي، وتشوف جثث تقول سكينة، أنا من بين الأطفال من بين النساء من بين الحريم من بين ما تسميها سميها، تقول ركضت إلى جسد والدي، للساعة يشيلون سكينة تشيل وياها جسد الحسين، الله أكبر، حتى ضربوها بكعب رمح، سكينة قومي عن أبوك وإلا قتلناك، الإمام الحسين بهذا المنظر تقول له أبا من ليتيمتك، الرواية تقول حرك يده على رأسها وهو جثب إلى رأس يمسح على رأس اليتامى. يا أيتام آل محمد ليلة عظيمة أن تلتفت بهذا المنظر. الرواية تقول من النحر الشريف صوت بني سكينة اقرئي شيعتي من السلام عليك، ألف سلام سيدي ألف تحية يا مولاي، اقرئي شيعتي من السلام وقولي لهم إن إمامهم مذبوح فليندبوه، خلي يصيحون، ومقتول عطشان فليذكروا شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني فأنا الصرط الذي من غير ذنب. زينب افتقدت احدى النساء، وين تلقاها؟ وجدتها عند جسد الحسين. من هذه الليلة ليلة وحشة؟ من هذه؟ قالوا هذه ام الرضيع، تقرب ولدها تجيب الصدرها تقول لي يما ما تفك لباب لحدك، يما خاف انك تبات الليلة وحدك، يما نردح لخدي فوق، ما عنده خد راسه مقطوع، يما نرد خلي خد فوق نحرك. منظر منظر هذا، تعبت زينب يا دوب يا دوب بألف يا الله سترتهم دخلت النساء، قالت لأم كلثوم أنا أحرس وأنت تحرسين، إذا غفت عيني أيقظيني، إذا غفت عيني قولي لي استلمي خفارة بمكاني هالليلة، ليلة صعبة عليها صدق يا ليل طول ساعاتك، ليلة صعبة هاي، ليلة صعبة لزينب وإلك إن شاء الله يا الموالي. تقول الرواية ما انغفت عين زينب وإذا بأمي كلثوم تيقظ، مولاتي زينب أخي زينب شكو، قالت أن هناك رجل واقف على باب الخيمة. من هذا الرجل؟ سألت زينب من أنت؟ قال أنا من وضعني عمر بن سعد أحرسكم سواد هذه الليلة. الله أكبر، زينب كزبر جلدها وأريد جلدك كزبر. قالت أنت بدل العباس تحرسنا؟ البارحة أخوي مفاضل يحرسني، اليوم جندي من عمر بن سعد؟ تقول لي يا أخويا بقيت محيرة وصج بليدي. هلا بالعشاء بارك الله فيكم، والله بقيت محيرة وصج بليدي الا عطايا يبرالي ولا حتين خويا يشتموني وترد تهمي العينين. تقول له اخويا يا ابو فاضل يا اخويا جيت شلون جاي اخويا يأشرون يا اخويا علي يقولون هذه الهاشمية الهاشمية. شبيه الهاشمية؟ يقولون هذه الهاشمية اخويا محتار وطر جيوش ومية اخويا انهض يا حامي قوم لي. اي والله عباس ترضالي سبية، عباس ترضالي سبية. زينب جلست طردت هذا اللعين، غفت عينها مرة ثانية وإذا بأم كلثوم، أم كلثوم تيقظها مرة ثانية تقول لها زينب انهضي رجل آخر. قالت من هذا هذه المرة؟ قال زينب أما عرفتيني؟ قالت للمصاب شدهني كل شي ما أعرف أنا اليوم، زينب ما تذكرين صوتي؟ من أنت؟ نحن بنات المصطفى نحن بنات المرتضى. مرعوى هذا الرجل ما وقف، قالت يا هذا اقول لك نحن بنات المرتضى، قال انا علي ابن ابي طالب. روح الطاهرة اجت. والله قنع غيري اقل له روحك الطاهرة، والله علي لو تمد بالسماء والارض يصيح هاي هذا انا لك يا والله، هيهات ان يردك علي، هيهات. تقل لابوي بعد عبو، حتى اقرا لك لان وداعتك. اكو ناس امام التلفاز يطالعوننا الان، وحقك انا اليوم وانا اقرا المقتل اتصال من احد الاخوه من العراق يقول كل احنا شقينا ثيابنا من صحة حسين، اريد من عندك لوعه حسينيه. ايه تقول ابويا علي الليل هويت، ابويا علي الليل هوايا يا دولة حرمة وغريبة ومالي. هلا بالعشاق، هلا بالنبيات. بويا انا حرمة وغريبة ومالي يا حي، شايف الحرمة من ماك والي شي يصير المنظر. بويا انا حرمة، الله لا يخلي واليك، الله لا يخلي واليك يا من تسمعين الكلام. انا حرمة وغريبة ومالي حد، بويا شيال حملي راح وابحى. اليوم يوم تشوفوه شيل شفك وودع زينب، باكر تنزلي وتطلع زينب. بويا انا حرمة وغريبة ومالي يا الله ما شاء الله. اليوم خوش لو عوي زينب عندكم اليوم، اليوم رضيت قلبي وقلب الزهراء والله. انا حرمة وغريبة ومالي شيال حمل راح وعاد بويا والحسين الغلد مادة. بويا وابن والدي عباس مارا. سلم على زينب. بويا صلصة وقال يا الله ولحق، بويا صلصة وقال يا الله ولحق. زينب غريبة تريد هالحال، زينب تريد هالمنظر، لكن اكو منظر قسى عليها بهالليلة. شنو هذا المنظر مولاتي؟ تقول انا رحت اتعثر بالمطاعيم، مطاعيم يا قلبيكم حسين، والله يا قلبيكم حسين. شو تريد زينب؟ بتقول ادور على شبوب ابو فاضل ارد ارجع الا الزنود، ارد اقول لك خويا يا خويا يا خويا، اتمنى يا ابن سفيان سبع القنطرة موجود. ايه منظر تريد تخاطب زينب، تريد تقول انا اريد اشوف ابو فاضل، شفينا وين بهاللحظة. ركضت تتعثر بين الجثائر، رجعت خالية اليدين، لا كف بالفضل العباس ولا ما بحثت عنه من الزنود. يا الله توجه الى الله بقلوب صادقة ان شاء الله والسن الناطقة. بارك الله فيك، الله ياجر عبراتكم. حقيقة هذول الشباب يعني الله يبين وجوههم ويحفظ القائمين على هذه الحسينية وكل من يسألنا الدعاء بالحفظ إن شاء الله والسلامة. أردنا عندك تقرأ الآية هذه الليلة لسلامة وتعجيل فرج مولاك صاحب الزمان. هالليلة ليلة عظيمة. قل يا سيدي استوحشنا الوجود، اعتزلنا الحياة، نريد وجودك المبارك. متى نراك وترانا؟ يمت مولاك، يمت تاخذ سار المقتول بكربلاء؟ يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ارفع ايدك، ارفع ايدك بحق كفي أبا الفضل العباس، ما شاء الله سوية. يا الله. أما تؤمن فتعتزل، أمان يا الله، أمان. بارك الله فيك بصوت واحد ويديك إلى السماء، يا الله. يا الله ما شاء الله. يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والفاسقين، واهلك من أراد السوء بولاية أمير المؤمنين. اللهم احفظ الحاضرين فردا فردا. اللهم اقضي حوائج السامعين والناظرين. اللهم بدم الحسين ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين ونصرة الحسين. تلتقط فاطمة الحب النظيف من الرجل، هكذا تلتقط شيعتها، تعزل بالإيمان كما يقول الإمام، وهو عز الإيمان. يا الله. اللهم بمحمد وآل محمد آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. يا الله. احفظ وسدد وأيد زوار الحسين، وارزقنا زيارة الحسين. إلى أموات السامعين والقاصدين ومن والى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولأموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.